بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان وواجب التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم ابن فرو الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنقول وبالله التوفيق، وقد كنا نتكلم في باب هاء الكناية. قال النظم: وعى نفر أرجئه بالهم ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاذ واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. بيقول وعى نفر، وعى يعني حفظه، وعى يعني ايه؟ حفظ نفر اللي هم ابو عمرو ابن كثير وابن عمرو، ابن كثير وابو عمرو وابن عمرو. هو نفر. بيقول وعى نفر يعني قرأوا وحفظوا عن اشياخهم بالسند المتصل الى رسول الله ارجئ بالهمزه. بالهمزه، يا سلام. مشناش يا سيدي؟ الله، نفر بيبقى نفر، وكمان مش بقى يعني الثلاثه اللي هم الاصطلاح بتاعهم نفر. ارجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لافه دعواه حرمله. يبقى لفة عمنين؟ هشام. نعم، هشام. ودعواه عم ابن كثير. ابن كثير في الدالة. حرملة أبو عمرو. أبو عمرو. يبقى يضم الهي، يبقى يقولوا إيه؟ أرجئه. هاي. وفي الهاء ضم لفة دعواه. يعني هذا الضم كانت دعوة من الله ومن رسوله، فلفها في ورق الحرمل. ورق الحرمل أعظم ورق فيه الرائحة الزكية. يعني جاب الدعوة، الإدعاء بتاعه في أن هذه القراءة صحيحة ملفوفة في ورق الحرمل. كأن السنة التي سنت قراءة أرجئه دعوة من الله إلى رسوله، لفها جبريل في ورق الحمل وأعطاها إلى رسول الله. يا لا، جميلة. طيب، دلوقتي لف دعواه حرملة، فاضل كان من نفر؟ فاضل ابن عامر بقى. فاضل مين؟ ابن عامر كاف. يا جدع، كاف خدنا منه لفة. خدنا منه هشام. فاضل ايه؟ فاضل شغل دماغك. ابن زكوان. طيب، ضد الضم ايه؟ الفتح. الكسر. الكسر، ايوه. يبقى ابن زكوان هيقول ارجئه. ارجئه. الله، صح. سليم. في هاء ارجئه اللي ضمها لف ودعواه وحرمان. اللي هو هيبقى ابن كثير وابو عمرو وهشام. وهشام من ابن عامر. ويتفضل ابن زكوان من ابن عامر. هيقول ارجئه. هيقول بقى العكس على طول، ارجئه. وخدنا منين ان زكوان هيقول ارجئه؟ لان قال واكثر لغيرهم. اكثر لغيرهم. لغيرهم. ايوه، اكثر لغيرهم. بقول ايه؟ واسكن نصيرا فاذا واكثر لغيرهم. اسكن نصيرا في جديد منهم بقى. من عاصم؟ واسكن نصيرا فاذا. حمزه. حمزه. ده اللي هيسكنه نصير وحبان هيقول أرجي أرجي وأخاه وحبت يبقى حمزة هيقول أرجي و و و و وعاصم وعاصم هيقول أرجي واكسر لغيره ما هو الفرق أرجيه. طيب يبقى حينئذ الوصلها جوابا دون ريب اللي توصله. طيب هنا بقى وأسكن نصيرا فادا وأسكن نصيرا فاز فاز بنصرة وبسنة صحيحة واكثر لغيره وصلها مدها جوابا دون ريب لتوصل. إذا كان قراءة أرجي صل عليه الأول نقول أرجيه وأخاه عم قالوا أرجيه وأخاه عشان كسر من غير أكسر لغيره من غير وصل لأنه قال وصلها جوابا دون ريب يبقى قالوا ما وصلهاش أرجيه وأخاه هو ورش والدال من كثير يبقى ورش والكساء أرجيه وأخاه أرجيه وأخاه ده ورش وإيه والكساء أيوه يبقى دي كام اثنين قراءة قالون أرجيه وأخاه ورش والكساء أرجيه وأخاه. طيب عاصم حمزة أرجيه وأخاه أيوة بالتسكين أسكن نصيغا فاز يبقى كم ثلاثة أبو عمرو أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه ماشي ابن كثير وهشام أرجئه وأخاه بس الله بسر ابن ذكوان أرجئه وأخاه كل ده قالوا بيت واحد يبقى ست قراءات في هذه الكلمة عرفناهم نقولهم تاني لا حلوين كده حلوين كده بيقول وصلها جوابا دون ريب وصلها جوابا للجمل ورش أيوه. دون ريب دون شك دال لابن كثير ايوه والريب بالاتساع لتوصل لتوصل اللام لهشام. طيب يبقى دلوقتي خلص الايه الباب خلص باب هائك بسم الله الرحمن الرحيم باب المد والقصر. المد في اللغه المط عكس العطاء كل نمد هؤلاء ما ده هذا عطاء للنعم إنما الأحكام حاجة والنعم حاجة إيه؟ المد في العذاب طول العذاب ونمد له من العذاب من؟ والمد في اللغة باية المط يعني وبعدين المط لما يكون في العذاب بيجي كل ما جسمهم يبرأ يهلك يضمحل يجدد لهم جسم تاني يبقى مأخوذ من مط مرض. وفي الاصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف العلة بقدر معلوم. والقصر في اللغة المنع والحبس. قال تعالى حور مقصورات أي محبوسات. والمد إما أصلي وإما فرعي. فالأصلي ما لا توقف له إلا على موجب بس ولا سبب له. والفرع ما له سبب وموجب. والموجبات ثلاثة: الألف الساكن المفتوح ما قبله، الياء الساكن المكسور ما قبله، الواو الساكن المضموم ما قبله. والسكون هنا يعني سكون معتل، لأن السكون في القرآن الكريم على ثلاث أنواع. إما أصلي وإما عارض وإما معتل. سليم؟ لا مش سليم. ليه؟ نعرف الثلاثة دول شكلهم إيه؟ بس قبل ما نعرفهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. آمين يا رب. يعني أنت رغم التعب بتاعك النهاردة وبرضه أصريت على التسليم. إن شاء الله. ربنا يديك الصحة والعافية. آمين يا رب. السكون الأصلي الذي لا يتغير وصلا ولا وقفا. أي فلا تنهر تحدث. لا يتغير في الوصل ولا في الوقت. والسكون المعتل هي حروف العلة. هي حروف المد. الواو والألف والياء. والسكون العارض ما جاء ضيفا لتخليص مشكلة. وقت. لو وصلنا خلاص. هيتحرك. ماشي يا سيدي. طيب فكل ما توقف عن والأسباب ثلاثة: الهمز والسكون الأصلي والسكون العارض. ده الأسباب. وأنواع المد أربعة: ضروري ولازم وواجب وجائز. وإن قال أكثر العلماء أن أنواعه ثلاثة، لأن أنواعه أربعة. والأصلي الذي لا سبب له هو الضروري، والضروري هو المد الطبيعي، وسمي طبيعيا لأنه تألفه الطبيعة. وضروري لأن القرآن بدونه نوع من العبث، وكلامنا نحن بدونه نوع من العبث، فهو إذن يأتي ضرورة من غير ما تدعيه يجي. من غير ما تدعيه يجي. رضيت أو لم ترضى؟ لذا سمي ضروري. يليه في الأهمية المد اللازم، يليه في الأهمية الواجب وهو المتصل، يليه المدود الجائزة وهي المنفصل والبدل والمد العرض. وعلشان قبل ما نخش في كلام عمنا الشاطبي، ما احنا بنتكلم بقى شرح للشاطبي، يبقى ابعدها، يبقى نتكلم عن كل قسم من اقسام المد ده منفرد، وبعد كده نشوف كلام عمنا الشاطبي قال ايه. نتكلم عن المد الطبيعي اولا. والمد الطبيعي 13 نوعا، وانا كنت قلت قبل كده 11، لكن لقيته 13. ربنا يزيد ويبارك. الاول مد طبيعي وصفا ووصفا لا يتغير، زي قالوا وقلنا وجئنا قدمنا. يقول مد ضروري طبيعي لا يتغير وصلا ولا وقفا. اثنين مد طبيعي وصلا فقط، زي العالمين الرحمن الرحيم والدين، فإن وصلنا قلنا مد طبيعي عارض للسكون، وإن وقفنا قلنا مد عارض للسكون يبقى جائز، فهو في وصله ضروري وفي وقفه جائز. يعني الرحمن اللي هي الألف بتاع الرحمن. لو وقفت الرحمن يبقى مد عارض للسكون يتغير نوع، يبقى جائز يتغير نوع. ثلاثة مد طبيعي وقفا، إن وقفت على المنفصل: يا أيها الذين آمنوا قوا في أنفسكم وفي لو وصلت يبقى جائز، لو وقفت عليه يبقى ضروري. ضروري وهذا مد طبيعي منفصل. دول ثلاثة. أربعة مد طبيعي عوض عن التنوين: خبيرة، بصيرة، عليمة، حكيمة. ماشي؟ التنوين المفتوح. مش هيكون غير كده. إن التنوين المرفوع أو المجرور حارض السكون. حارض السكون. أيوه هذا السكون. ده اسم مادة طبيعي عوض عن التنوين. ده نمرة كم ده؟ أيوة خليك فاكر معي. أربعة خمسة مادة طبيعي لعارض محذوف زي محل الصيدي حاضر المسجد. قالوا الآن فقال الحمد لله الذي فضلنا. هتقول وقال حاضري قالوا محلي. يبقى كم دي؟ خمسة. خمسة ستة مادة طبيعي عارض السكون يبين لنا ما هي. لازم تكون بحروف العلة بقى. حق هو هنوصلها هي هو عارض السكون. ما من هو عارض السكون؟ الواو متحركة إذا وقفت عليها تبقى مادية. أيوة هي المشكلة دي. لا لا الله يرحمه اللهم اغفر له وارحمه. أيوة يا سيدي قلنا إيه؟ الستة اللي هي المادة الطبيعية العرض السكون زي هو وهي. سبعة مادة طبيعي لغياب ألف عبادي الذين آياتي الذين يتكبرون مسني يضر مسني. قل لا أدع مسني عبادي آياتي ممد طبيعي لغياب أل اللي هي أل اللي هي بقى بتاعة الهمزة الوصل. يبقى كم دول؟ سبعة. دول سبعة كده؟ ثمانية مادي طبيعي مخلق من همز الوصل. مخلق ايه؟ من همز الوصل. زي ايه؟ بالكتابي. هتقف تقول ايه؟ بي بي. طب فين حرف المد هنا؟ مفيش. لان همز الوصل امتلت من جنس حركتي ما قبلها. خلقت حرف المد. بي فان انا فا وبدلت الهمزة من جنس حركة ما قبلها فصارت ايه؟ دي اسمه مد طبيعي مخلق من العرب الشكلي او من همز الوصل. ماشي يا سيدي؟ ده نمرة كام دي؟ تسعة مد طبيعي لإشباع حركة الحرف. ما اقول وما انزل من قبلك هتقول لي وافعل الواو. اقول لك ايه؟ واو صح. بما أنزل إليك تقول له فعل ده يقول لك إيه؟ بي. طب ما ادناه ليه؟ لتحقيق حركة الحرف. ما تقول والذين يؤمنون به ما تنفعش. يؤمنون به. بي. دي اسمه التحقيق. مادة طبيعي لتحقيق الحرفة الحركة. ويشترط ألا يكون بعده همز وصل. ماشي. ده كان تسعة كده. مادة طبيعي للتخصيص السبيل الرسول قوارير. ده اسم مادة طبيعي للتخصيص. شو معنى أقول للتخصيص؟ أضلون السبيل أي السبيل المخصوص بتاع محمد. أطاعنا الرسول يعني الرسول المخصوص محمد. كانت قوارير يعني عملنا احنا خصوصا. وتظن بالله الظنون يعني مش اي ظنون، الظنون المخصوصه بتاعتنا بس هي ماده طبيعيه للتخصيص. يبقى كم دي؟ عشر. ماده طبيعي للتمكين النبيين يلمون ألسنته. ماشي. ممد طبيعي للتمكين. للتمكين لأننا إن لم نحقق الواو بتاعت يلمون وياء النبيين اختلطت بالمعتل بعدها فابتلعها المعتل. لما أقولوا إن يلمون ألسنته يلمون يلمون هتروح ايه؟ الواو المضمومة يستحي أو يستحيي يستحيي أكثر الياء عشان النبيين ولا نبيين أطح هتسيح على بعضيها المعتل هيبلع الايه الصحيح او الصحيح يبلع المعتل ماشي مادة طبيعي للتمكين للتمكين هو مادة التمكين مادة التمكين يعني مركب لي 11 12 مادة طبيعي ضمير لها وعليها فيها ايه مادة طبيعي هذا ها ايه ضمير ده لما يكون بعدها همزة وصل لا ده لو في همزة وصل يبقى ثلاث صلة لا بيبقى منفصل لا ولها لها سبعة أبواب لو فيها فيها لو في لو قلنا فيها أنهار يبقى سلة كبرى لما نقول إيه لها سبعة همزة وصل حياتها عليها ملائكة لو همزة وصل بعدها هتسقط وقالوا الحمد ماشي يا سيدي يبقى ايه دي نمره كام دي ماشي 13 ماده طبيعي لسرد الضمير المتكلم انا لو وقفنا عليها او لكن هو الله رب سرته بالحقيقه انا ايه عملتهم عاوز عملتهم عاوز اعملهم نظر نقولهم النظم بتاعهم يا قشطه اول مره اتعلم الدنيا وقت الابتلاء لا في يوم اللي فاقد الابتلاء وفي يوم اللي مش فاقد الابتلاء يعني اشباع الحركه ده هو فاقد الابتلاء المقلق من همز الوسط ده هو فاقد الابتلاء الامام الداني قال من لم يعلم وقوف الابتلاء لم يكن يوما من العلماء وقد نظمت ذلك فقلت بدأت بحمد الله نوما منضدا وصليت تعظيما على خير من هدى وبعد فخذ أقسام مد طبيعهم سبقت به القراء فاعلمه تقتدى سبقت به القراء فاعلمه تهتدى ويأتي ثلاث بعد عشرة نعلما أعدده نوعا فنوعا مؤكدا فأولها مد طبيعي احفظا كقالوا وقلنا ثم جئنا تأكدا وليس به تغيير وقف واصله فيثبت في الحالين فاعرفه تقتدى وثان بحال الوصل لا غير صاحبي فكالعالمين الدين رحمانا نقصدا وثالثه وقفا ولا وصل فدريا وذلك إن وقف بمنفصل بدا وثالثه وقفا ولا وصل فدريا وذلك إن وقف بمنفصل بدا طيب ورابعه تنوين انتق فعلما خبيرا بصيرا مثلا نتنى الهدى وخامسه عوض لعارض حذفه محلي وقالوا الآن فاعلمه ترشدا وسادسه قد جاء من همز وصله إذا رمت وقفا قبله لتمجدا كأن قلت وا من والكتاب وبابه أي بالكتاب يعني كأن قلت وا من والكتاب وبابه وقسه على كل ولا تك مفندا وتفريق بينهما تجد بعد خامس لدى الوقف حرف المد لا تك مبعدا وأما الذي قلناه فهو مخلق من الهمز أبدلناه مدا فأسندا فمن جنس ما قبل ابدلنه وسمه مخلق شكلي فستة نعددا وسابعه وقف أتى لغياب ألي عبادي الذين علمه مسني العدا، ويدعى طبيعيا لغيبة الوذاء لغيري ما عرفوه فاعلمه تقتدى، وثامنه وقف على الحرف فاعلما كواو وما أن أو قل، وثامنه وقف على الحرف فاعلما كواو وما أو قل بما أنزل شهدا، يعني بي و ويدعى طبيعيا لإشباع حركة شريطة ألا همز بعد فأوجد، وتاسعه يدعى سكونا لعارض كحق هو أعلم ما هي يدري لتمجدا، وعاشره مد لتخصيص اعلما أطعنا الرسول اقرأ سبيل لتسعدا، كذاك قواريرا وحادي عشره بلكنه بالكهف وقفا لترشدا، ويدعى طبيعيا لوصل ضميره كذاك أنا في كل قرآنه بدا، وثاني عشر مد تمكين احفظا وذاك بتلو والنبيين فاعددا، وثالث عشر جاء فيها ضميره كفيها ومنها خسه لا تف مبعدا، كذاك له ملك له ما في السماء وقسه على أمثاله ملك الهدى، وصلي وسلم سيدي كل لمحة على المصطفى والآل والصحب سرمدا. هذا عن المد الضروري الذي هو الطبيعي وهو المسمى بالمد الأصلي الذي لا سبب له. يليه في المرتبة المد اللازم، والمد اللازم سمي لازما لأن حكمه اللزوم، وسمي لازما أيضا للزومه ست حركات عند جميع القراء حتى الشاذ من القراء، ولم يمد فوق اللازم إلا من الكامل في غريب الشاذة. مدة قد إيه يا مولانا؟ حوالي عن 29 حركة في غريب الشاذة؟ يا ما شاء الله. والمد اللازم أربعة أنواع: كلمي مثقل وكلمي مخفف وحرفي مثقل وحرفي مخفف. ولنبين هذه الأنواع الأربعة فنقول بالله التوفيق. أما الكلم المثقل فهو ما كان في كلمة والمد وسط الكلمة، ومثقل لأن بعد الحرف إدغام، وغالبا ما يكون إدغاما مثلين كبير كالحاقة، نقول مد لازم كلم مثقل وإدغام مثلين كبير لأن أصلها الحاقيقة. الصاخة مد لازم كلمة مثقل وإدغام مثلين كبير لأنها الصاخخة. الطامة مد لازم كلمة مثقل وإدغام مثلين كبير لأنها أصلها الطاممة. حاجه مد لازم كلمة مثقل وإدغام مثلين كبير لأن أصلها حاججه. تحاجوني مدين لازمين مثقلين وإدغامين مثليين كبيرين لأن أصلها تحاججونني، أصلها إيه؟ تحاججونني. دابة مد لازم كلمة مثقل وإدغام مثلين كبير لأنها أصلها دابة. الدواب مد لازم كلمه مثقل وادغام سلين كبير يعني اصلها الدواب يوادون مد لازم كلمه مثقل وادغام سلين كبير لانها يواددون الجنه مد لازم كلمه مثقل وادغام سلين كبير لانها اصلها الجانينه الله خير والله بالنمل ويونس الله خير أما يشركون الله أذن لكم الأولى بالنمل والثانية بيونس مد لازم كلمة مثقل وإدغام مثلين صغير لأن اللام أدغمت في اللام واللام الأولى ساكنة ولا يقال أنها إظهار لأن لو إظهار لجعل سكت بين اللام واللام هكذا الله أما وليس هناك سكت فهو إدغام مثلين صغير الذكرين مد لازم كلمة مثقل وإدغام متقاربين صغير لإدغام اللام الشمسية في الذال يبقى علمنا من هنا أن المد اللازم المثقل سببه إيه؟ الإدغام سواء كان إدغاما مثلين كبير أو مثلين صغير في الله أو متقاربين في الذكرين علما بأن الذكرين والله والآن هذه الكلمات الست الله خير والله أذن الآن بموضع يونس الذكرين موضع العام ست كلمات سماها القراء مد فرق مد ايه فرق لأن الهمزتين أبدلت الثانية من جنس حركة الأولى ففرقنا بين الهمزتين لأن الله أصلها الله فلما حققنا الأولى وأبدلنا الثانية يبقى فرقنا بين الأختين ولا يبقى عشان كده سموه ايه مد فرق مد فرق أي فرقنا بين الهمزتين أحدهما محققة والثانية مبدلة مبدلة أو مسهلة أو مسهلة الآن كذلك مد فرق لتحقيق الأولى وإبدال الثانية أو تسهيله سمي مد فرق عشان كده وفي هذه الكلمات الست الوجهين لكل القراء التسهيل والإبدال حرف مد طويل والإبدال أكثر طرقا ولذا قال الإمام الشاطبي وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا فقوله فللكل ذا أولى دل على أن الإبدال حرف مد أولى وأكثر طرقا من الإيه؟ من التسهيل. أما المد اللازم الكلمي المخفف فهو في الآن بموضع يونس. وكلمي لأنه في كلمة ومخفف لأنه ليس بعد حرف المد لا شد ولا إدغام. ساكن بس اللام ساكن. لام ساكن. بقي المد الحرفي. ويأتي في ثلاثي الحروف في ثمانية أحرف كان عسل نقص فالكاف في كاف هاية وهو مد لازم حرف مخفف الميم في ميم صاد وميم ذلك الكتاب وميم الله لا إله إلا هو وهو حرف مخفف وفي وصل ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو بأول سورة آل عمران وجهان الوجه الأول القصر لإلقاء حركة الهمزة من الاسم الأعظم على الميم فصارت مدا طبيعيا ميم الله حركتان لمن أخذ بالحركة العارضة، ومن لم يأخذ بالحركة العارضة جعلها مدا لازما ولم يعتبر بالعارضة، فصارت ميم الله ست حركات، فمن قصرها اعتد بالعارض بالحركة العارضة في ميم الله، يعني اعتد بحركة الميم في دخولها على لفظ الجلالة. فدي حركة عارضة، تحركت الميم فقصرها حركة عارضة. ومن لم يقصرها أخذ بالأصل، أخذ بالأصل هي حقيقة، هي عايزة توضح سيدنا صلى على النبي، يعني هو كان يقرأ مادة على أن يسكن ثم فوجئ ولا إيه؟ هو بيقول ميم الله قال إن ميم دي بحركة عارضة لأن مش سكون أصلي، أيوه، علشان يعني إيه أعمل دي حركة عارضة، أيوه، فاللي يقصر قال ده إيه علشان نظر للحركة العارضة دي قصر نقصرها، ماشي، واللي عمل مد لازم قال لا ده هي أصلها ميم سكنة سكون أصلي. طب وليه ما حركها؟ لأنه فوجئ بالتقاء الساكنين، فوجئ بالتقاء الساكنين بعد أن قرأ وأراد أن يوصل، أهو كده، يعني نقدر نقولها كده، أهو كده، يعني بعد أن قرأ الميم الساكنة وأراد أن يصل بعد أن انتهى من الميم، ففوجئ بالحركة العارضة. أيوه طيب يا سيدي، الله يستعان وعليك. فالميم إذن حرف مخفف على كل حال، كم العين عسل، عين صاد وعين سين قاف في مريم والشورى حرف مخفف، أو يكون مد لين موسط، فمن جعله أربع حركات فقد أخذ بأنه مد لين، والمد اللين عند جميع القراء ينقص قدره عن المد اللازم وعن المد المتصل. قال ابن الجزري وفي اللين يقل طول وأقوى السببين يستقل. فأقوى السببين مين؟ الساكن الأصل ولا اللين؟ اللين طبعا، يبقى هو ايه قصروه عشان كده، كان له أربعة عشان كده، وقال وعين ذوجين والطول أخص، يعني الطول ايه أعظم طرقا وأكثر طرقا. قال الإمام الشاطبي وفي عين الوجهان والطول فضلان. هاي كم عسل. السين بقى، السين في طاسين ميم مد لازم حرف مسكر، طيب، ويعتبر إدغام بغنة لدخول النون على الميم طاسين ميم، يبقى ايه مد لازم حرفي مسكر. وفي طاسين تلك يعتبر مد لازم حرفي مخفض لان السين ساكنه، وان اعتبر بعض القراء الغنه تثقيل، لان كنت قلت طاسين تلك فالاخفاء يعتبر تثقيل، سليم اعتبروه تثقيل، بس مش كلهم بيعتبروه. ايوه، ما انا بقول لك احنا بنتكلم دلوقتي على جميع ايه الاراء المذاهب كلها. طيب، لكن الارجح ان سين في تصميم بتاع النمل مخفف، وفي تصميم بتاع القصص والشعراء مسكن، قال عشان وراها الميم. وياسين عند من ادغم ياسين يبقى مثقل، عند من لم يدرك ياسين والقرآن مخفف. كم عسل. اللام مثقلة قولا واحدا إلا في ألف لام راء، فإنه مد لازم حرفي مخفف. كم عسل. نقص. النون مخففة قولا واحدا إلا عند من أدغمها نون، فهي مثقلة. أما فيما سوى ذلك فهي مخففة. قاف وصاد مخففين قولا واحد. ادي المد اللازم يبقى الكلمه دلوقتي على الضروري. بس النون يا مولانا ما جاتش مع حاجه تانية غير نون منفرد كما عسل النقص ما جت نون والقلم بقى دي هنا فيها ادغام بس في اللي ادغامها ده مش قلم بس فرضنا كده دلوقتي من المد اللازم ايه بجميع انواعه يبقى اتكلمنا على الضروري واللازم بقي ان نتكلم على الواجب والجائز كل ده ما اتكلمناش على كلام عمنا الشاطبي لسه ايوه مقدمه كل ده مقدمه في المد والقصر ايوه النوع الثالث وهو الواجب والواجب نوع واحد وهو المتصل وسمي متصلا لاتصال سببه بموجبه في كلمة تقول السماء الماء تبوء تنوء تفيء سيء كل هذا اسمه مد متصل فلما اتصل سببه بموجبه سمي متصل أما سبب تسميتنا له بواجب فلأنه لا يقبل النفي أي العدم ولا يقبل القصر وإنما أدنى مراتبه الثلاث أي فويق القصر وذلك يعتبر فرع لأن القراءة كما قلنا قراءة ورواية وطريق وفرع فالقراءة أن أقرأ بقراءة شيخ كامل كالإمام نافع فإن كانت القراءة من طريق كتاب معين قلنا قراءة من طريق الحرم هذا هو طريق وإن كانت القراءة من الحرم والطيبة قلنا قراءة من الطريقين أو قراءة من الطيبة هذا هو الطريق وإذا اختصرنا على طريق واحد قلنا قراءة ولا داعي لذكر الطرق إلا إذا سئلنا عنه والطريق أن أقول من طريق الحرز أو من طريق الطيبة أو من طريق الغاية لابن مهران أو من طريق أبي معشر الطبري أو ما إلى ذلك أما الرواية فهي أن أقرأ براو من رواة الإمام أو القارئ نعم الإمام هو القارئ والطرق معروفة إذا كانت هذه الرواية من طريق سميته إذا طلب مني ذلك إذا عرفنا الرواية والطريق والقارئ الفروع هي ما يتفرع من هذه الرواية كأنواع المد وأقسامه أقسام المد العارض أقسام المد المتصل فويقات المتصل والمنفصل الروم والإشمام هذه كلها تسمى فروع وسميت فروع لأنه لا يجب على القارئ أن يقرأ تلميذه بها كلها بل ينبه عليه لك في هذه الآية كذا وجه ليعرف ما يجب عليه وما لا يجب أو ما يجوز أو ما لا يجوز يعني الواجب على الشيخ أن يقرأ تلميذه بهذه الوجوه كلها لا ليحصيها قراءة وإنما ليعلم ما يجوز له وقفا ووصلا والمشكلة في المتصل في الوقف عليه كالسماء والماء والدعاء والنساء وقروء والمشكلة بين الإمام ابن الجزري ومن شايعه وبين شيخ شيخه مولانا ابن مهران صاحب كتاب المبسوط والغاية وكتاب المدارس طب يعني يا مولانا لو نلخص نقول أن الإمام هو القارئ ثم له الراويين أو الرواة ما احنا بنقول الإمام والقارئ والراويين بتوعه او الرواه بتوعه الرواه اللي هم ياخذوا منه على طول. احنا ما خد... ثم بعد ذلك الطرق من الراويين ثم الاضرع من الطرق. لا ما احنا اصرحنا لما هنقرا برضه بقراءه امام كله لما اقرا انا بنافع من طريق الشاطبيه حاجه ولما اقرا بنافع من طريق الطيبه حاجه ثانيه. فمطلوب ذكر الطرق في كل من الرواه والقراء. بس ايه لا نذكر الطرق الا اذا سئلنا عنها. يعني مش مفروض علينا ان اول ما اقرا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساقرا حمزه من طريق الطيبه بسم الله الرحمن ما. لا مش عندي. انما افرض واحد سالني من اصحاب الشأن مش من المستمعين الجهلاء. لا يعني الواحد من اصحاب الشأن اللي هم المعتنين بتصحيح القران بتقرائيه مولانا اقول له بقرا حمزه من طريق الطيبة أو خلف من طريق الطيبة أو بقرأ خلف البزار أو ما إلى يعني إيه أقوله. فلا أقول في كل مرة إنني أقرأ من طريق كذا صح. والفرع قابل لأن يؤخذ به وأن لا يؤخذ. وحكمه أنه يمد في روايتنا من طريق الحرز أربع حركات وخمس حركات ولا يقبل القصر أبدا. والثلاثة إن شئت أخذت بها وكذلك الخمس إن شئت أخذت بها وإن شئت فلا. وإنما المشكلة في الوقف عليه كالسماء والماء وقروء والنسيء. هنا يختلف أهل الأداء. فإمامنا ابن الجزري قال إنه سببه الهمز فزيد سببه أضيف إلى الهمز السكون العارف فلا بد أن تزيد مرتبته فيمد ست. فمن حسب السكون العارف مده ستا ومن لم يحسب السكون العارف منده أربعة. ده رأي مين؟ من أبي الجدل. وهذه الأربعة والست يأتي عليها الروم والإشمام والسكون. فإن كانت مرفوعة مجرورة كان فيها الأربعة بالسكون والروم والستة بالسكون والروم. وإن كانت مرفوعة زي يشاء مثلا كان فيها الأربعة بالسكون والروم والإشمام والستة بالسكون والروم والإشمام في المضمون. في المضمون هذا رأي الإمام ابن الجزري. أما رأي مولانا ابن مهران في كتاب المدات ومولانا ابن مهران من مشايخ مشايخ الإمام ابن الجزري. يعني مولانا ابن مهران من أصول النشر لابن الجزري فيعتبر من مشايخ مشايخ ابن جزر. وعلى هذا قال مشايخي لا يستهان برأيه أبدا. قال ابن مهران إن هذا المتصل لو وقفنا عليه تحول من الواجب إلى الجائز. قال ليه يا سيدي؟ قال لأنه صار سببه السكون العارض. أما الهمزة فهي مانعة لقصره فقط. فهي ضيفة شرف جاي عشان ما نقصروش بس بتقول لا تعرضكم بس ما تقصروش علاش القصر بقى عشان قصر سليم. وإذا يقبل الثلاثة والأربعة والخمسة والستة شأنه شأن السكون العارض. ففي المنصوب زي السماء والماء لما نقف ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. وفي المجرور ثلاثة بالسكون أربعة بالسكون والروم خمسة بالسكون ستة بالسكون والروم. يبقى إيه؟ يبقى ستة أوجه. حضرتك ما قلتش في الخمسة سكون والروم. لا يأتي السكون والروم إلا في المراتب الأصلية. يعني في الأربعة والستة والاثنين. أي في الأربعة والستة الاثنين ما تجيش منتصر. ما احنا قلنا الهمزة ما منتصر. لا. لا. يجي في الاثنين في المد العربي السكون اللي جاي. لكن ما يجيش في الثلاثة والخمسة. لا. الروح. لأنها فروع ليست طرق. وقلنا طبعا الفروع تقبل أن نقبلها أو لا نقبلها. إنما المراتب ما نقدرش نجحدها. المراتب ما نقدرش نجحدها. ما نقدرش نقول المتصل ما لوش توسط. وإلا يبقى لحن جليد. ما نقدرش نقول المتصل ما لوش الإشباع في تحركات الوقت. وإلا يبقى لحن جليد. إنها ممكن نقول المتصل ما لوش ثلاثة. وما لوش خمسة. وما لوش خمسة. أيوة صح. خلاص. يبقى أنت عرر قبلت المراتب دي قبلت ما قبلتش ما قبلتش. يبقى إذا كان منصوب هيبقى في الثلاثة والأربعة والخمسة والستة يبقى أربعة أوجه. مجرور هيبقى في الثلاثة بالسكون والأربعة بالسكون والروم، الخمسة بالسكون، الستة بالسكون والروم. مرفوع، المرفوع زي يشاء السماء، يبقى فيه بقى الثلاثة بالسكون، الأربعة بالسكون، الأربعة بالروم، الأربعة بالإشمام. أيوه. الخمسة بالسكون، الستة بالسكون، الستة بالروم، الستة بالإشمام، ثمان أوجه. لا أنا عايز أسمعهم تاني من فضلك. بنقول نحو يشاء. أيوه. والسماء. أيوه. وقفنا عليها. أيوه. يبقى ثلاث حركات. بثلاث حركات. أيوه. بالسكون. بالسكون. أربعة بالسكون وأربعة بالروم. أيوة. وأربعة بالإشمام. صح. هتاخد الثلاثة. ثلاثة. سكون وروم وإشمام. أيوة. خمسة بالسكون. ستة بالسكون. والروم والإشمام. ستة بالروم. ستة بالإشمام. بالضبط كده. يبقى ثمانية أوجه. أيوة. أنا بقول لسيدنا الشيخ يعني إيه رأيك في الكلام ده؟ أيوة. قال لي شيخ الإمام الجدري وشيخ شيوخي. هقول له إيه؟ صح. هقول له ايه؟ صح. شيخ شيوخ صح. هيرضى مني. ده هو الامام ابن جدي يقول شيخ شيوخنا الامام ابن مهران. يا سلام. هقول يعني بقى. هقول له طب يعني باي مذهب؟ قال لي اقرا بمذهب لو مذهب ده. حضرتك يا مولانا كنت اتكلمت على ابن مهران كتير قوي في كتاب الروض النظيف. امال ده بقى من من من احد اعمده القران الكريم. وله كتابان مهمان في علوم القراءات المبسوط والغاية. ومن قرأهما علم علوم النشر كلها. الله. لأن عمنا ابن الجزري عملهم الكتابين دول من أصول كتابه النشر. والمقصود إن إحنا ما نقدرش نهمل رأي ابن مهران ونقول لا ده الرجل بيخمل. لا. ومش هو الإمام ابن مهران اللي فصل المد العرض على السكون عن باقي النجود يا مولانا؟ لا لا لا لا هو بس رأيه هو في المنفصل في المتصل ده. أيوه. نيجي في اللين المتصل زي شيء وسوء. أيوه. يعامل عند ابن مهران نفس معاملة المد المتصل. وعند الإمام ابن الجدري في الأربعة والستة. وسئل عن الاثنين في شيء وسوء قال قرئ بذلك ولكنه ضعيف. والأفضل عندي والأحرى أن يؤتى بأربع حركات. ليه؟ لأنه أصل اللين متصل شيء. ما هو متصل. أيوة. اللين والهم ده في كلمة. يبقى سيبوا اللين متصل. بس اللي خلاهم أباح الحركتين فيه لأنه لين. قال الإمام ابن جدري في الطيبة وفي اللين يقل طول وأقوى السببين يستقل. يعني إيه؟ يعني المد يقل في اللين طولا. أيوة. عن المدود الأصلية المدود. أيوة. الثانية. أيوة. وأقوى السببين يستقل. يعني أقوى السببين. أقوى السببين يعني الهمزة أو السكون الأصلي أو السكون العارف. يبقى الهمزة أقوى من السكون العارف، والسكون الأصلي أقوى من السكون العارف. وعشان كده في المد البدل والمد اللازم أقوى السببين يستقل. لما يكون مد بدل لوحده وبعدين مد ودخل عليه السكون يغلب المد يغلب البدل. هي كده أقوى السببين يستقل. ده أنا عايز أفهم كلمة يستقل، إذا أقوى الوجود يقوى عليه. أوكي. ما احنا هنتكلم في الجائز كلام مستفيد يعني ان شاء الله. فهي الحقيقه الكلام في المد ده غني قوي قوي قوي قوي يعني غني، لا يخلي الواحد ملياردير مش مليونير بس. له الحمد له الحمد. يبقى اذا قرانا بحركتين في شيء وسوء جائز، ولكن عند اكثر القراء غيره قوي. لكن اللي خلاهم قبلوا فيه الحركتين انه لين، ما هوش حرف بدل ده لين، لان حرف اللين غير حرف مد عندهم. وهيجي لنا ان شاء الله في المد الجائز اللين فقط، وبيسموه في عالم القران اسمه مد ما، مد ما زي صيف او بيت. اقول لك حكم ويت الشجاعه، ما تقول لي مد وما اي مد يعني مد والسلام يعني مد والسلام يعني. واخد بالك؟ والعلماء فيه كلام سياتي ان شاء الله. يبقى دلوقتي عرفنا المد المتصل واللين المتصل، وطبعا عندي مهران اللين المتصل ساو وشيء زي المد المتصل تمام. طيب نيجي للمد الجائز. المد ايه؟ الجائز. والمد الجائز اولا سمي جائزا لقبوله جميع مراتب المد، وهو انواع المنفصل والمد العارض والبدل. فالمنفصل سمي منفصلا لانفصال سببه عن موجبه، كل في كلمه. يا أيها قو أنفسه سببه المد وموجبه الهمزة اللي بعدها. لا موجبه المد، موجبه المد وسبب الهمز. قو أنفسكم وفي أنفسكم وهلم كده سمي منفصل عشان كده. وقلنا جائز لأنه يقبل جميع مراتب المد. وهنا في حفص من طريق الحرز حين قال الإمام الجمزوري في التحفة: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة، وهذا المنفصل لا يريد أن حفص من الحرز يقصر المنفصل، ولكن له يأتي بعلة الجواز. جائز بسبب كذا. حتى كلام الإمام ابن جزر لما بيقول إيه؟ والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت. ليس معنى ذلك إن المد المنفصل يقبل القصر من رواية حفص من الحرز، هذا خطأ. فهم الكثير وهذا خطأ، وإنما يقبل القصر من طريق الطيبة، من طريق الروضة وما سوى ذلك وما يجالسها يعني. أما من طريق الحرز فهو أربع حركات وخمس حركات، وإنما قلنا جائز نبين سبب قبوله عند سوانا من القراء والطرق جميع مراتب المد فيه. والوقف على المنفصل يخرجه من جوازه الى الضروره. فلو وقفنا على قو صح بقى مد طبيعي ضروري. وفي انفسك قلنا وفي يبقى مد ضروري. خلاص على طول اول ما ينفصل خلاص يبقى مد ضروري. هذا شيء. الجائز الثاني المد العارض للسكون، ودي بقى هنطول النفس فيه شوي. مد العرض هنطول النفس فيه شوي. نفرد له ملف لوحده. آه ممكن قوي.